ميمون جيمون دال مجد نجم يسطى سبحان مساء ميمون جيمون دال مجد نجم يسطى سبحان مساء ضحك لعب حب جد قد ملأت كل الأرجاء ضحك لعب حب جد قد ملأت كل الأرجاء مجد مجد مجد مجد